بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 373 من البداية والنهاية. حديث آخر عن أنس يشبه هذا. روى البيهقي من حديث الحافظ أبي يعلى الموصلي حدثنا شيبان حدثنا سعيد بن سليمان الضبعي حدثنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جهز جيشا إلى المشركين فيهم أبو بكر فقال لهم جدوا السير فإن بينكم وبين المشركين ماء إن يسبق المشركون إلى ذلك الماء شق على الناس وعطشتم عطشا شديدا أنتم ودوابكم. قال وتخلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 8 أنا تاسعهم وقال لأصحابه هل لكم أن نعرس قليلا ثم نلحق بالناس؟ قالوا نعم يا رسول الله. فعرسوا فما أيقظهم إلا حر الشمس. فاستيقظ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واستيقظ أصحابه فقال لهم تقدموا وقضوا حاجاتكم. ففعلوا ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لهم هل مع أحد منكم ماء؟ قال رجل منهم يا رسول الله معي ميضأة فيها شيء من ماء. قال فجئ بها. فجاء بها فأخذها نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمسحها بكفيه ودعا بالبركة فيها وقال لأصحابه تعالوا فتوضأوا. فجاءوا وجعل يصب عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى توضأوا كلهم. فأذن رجل منهم وأقام فصلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بهم وقال لصاحب الميضأة ازدهر بميضأتك فسيكون لها شأن. وركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل الناس وقال لأصحابه ما ترون الناس فعلوا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقالوا لهم فيهم أبو بكر وعمر وسيرشد الناس. في الحاشية 1 الميضأة الموضع الذي يتوضأ منه. 2 صحيح أحمد مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. والحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله عز وجل. فقدم الناس وقد سبق المشركون إلى ذلك الماء فشق ذلك على الناس وعطشوا عطشا شديدا ركابهم ودوابهم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أين صاحب الميضأة؟ قالوا هو هذا يا رسول الله. قال جئني بميضأتك. فجاء بها وفيها شيء من ماء فقال لهم تعالوا فاشربوا. فجعل يصب لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى شرب الناس كلهم وسقوا دوابهم وركابهم وملأوا ما كان معهم من إداوة وقربة ومزادة. ثم نهض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين فبعث الله ريحا فضرب وجوه المشركين وأنزل الله نصره وأمكن من ديارهم فقتلوا مقتلة عظيمة وأسروا أسارا كثيرة واستاقوا غنائم كثيرة. ورجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والناس وافرين صالحين. وقد تقدم قريبا عن جابر ما يشبه هذا وهو في صحيح مسلم. وقدمنا في غزوة تبوك ما رواه مسلم من طريق مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل فذكر حديث جمع الصلاة في غزوة تبوك إلى أن قال وقال يعني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لم تأتوها حتى يضحي ضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجهه ويديه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ها هنا، أعيد، أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن حيان ابن بح الصدائي صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن قومي أسلموا، فأخبرت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جهز إليهم جيشا، فأتيته فقلت: إن قومي على الإسلام. فقال: أكذلك؟ فقلت: نعم. قال: واتبعته ليلتي إلى الصباح، فأذنت بالصلاة لما أصبحت، وأعطاني إناء توضأت منه، وجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصابعه في الإناء، فانفجر عيونا، فقال: من أراد منكم أن يتوضأ فليتوضأ. فتوضأت وصليت، وأمرني عليهم وأعطاني صدقاتهم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، فلان ظلمني. فقال: لا خير في الإمرة لمسلم. ثم جاء آخر فسأل صدقة، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الصدقة صداع في الرأس وحريق في البطن وداء. قال: فأعطيته صحيفة، أو قال: صحيفة إمرتي وصدقتي. فقال: ما شأنك؟ فقلت: كيف أقبلها وقد سمعت منك ما سمعت؟ فقال: هو ما سمعت. وذكرنا في كتاب الوفود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي في قصة وفادته، فذكر حديثا طويلا فيه. ثم قلنا: يا رسول الله، إن لنا بئرا إذا كان فيها أعيد إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضعيف، البيهقي، وفيه سعيد بن سليمان الصبغي قال عند ابن حبان يخطئ. متابع بعون الله عز وجل: وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا وقد أسلمنا، وكل من حولنا عدو، فادعوا الله لنا في بئرنا فيسعنا ماؤها فنجتمع عليه ولا نتفرق. فدعا بسبع حصيات ففركهن بيده ودعا فيهن، ثم قال: اذهبوا بهذه الحصيات، فإذا أتيتم البئر فألقوا واحدة واحدة واذكروا الله عز وجل. قال الصدائي: ففعلنا ما قال لنا، فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قعرها، يعني البئر. وأصل هذا الحديث في المسند وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، وأما الحديث بطوله ففي دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله تعالى. وقال البيهقي: باب ما ظهر في البئر التي كانت بقباء من بركته. صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، حدثنا أبو حامد بن الرقي، أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله نائبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد أنه حدثه أن أنس بن مالك أتاهم بقباء فسأله عن بئر هناك، قال: فدللته عليها، فقال: لقد كانت هذه، وإن الرجل لا ينضح على حماره، ف فينزح. فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمر بذنوب فسق، فإما أن يكون توضأ منه وإما أن يكون تفل فيه، ثم أمر به فأعيد في البئر. قال: فما نزحت بعد؟ قال: فرأيته بال ثم جاء فتوضأ ومسح على جنبه ثم صلى. وقال أبو بكر البزار: حدثنا الوليد بن عمرو بن مسكين، حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى عن أبيه عن ثمامة عن أنس قال: أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنزلنا فسقيناه من بئر لنا في دارنا، كانت تسمى النزور في الجاهلية، أو كانت تسمى النزور في الجاهلية، فتفل فيها فكانت لا تنزح بعد. ثم قال: ما نعلم هذا يروى إلا من هذا الوجه. باب تكثيره عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأطعمة للحاجة إليها في غير ما موطن، كما سنورده مبسوطا. تكثيره اللبن في مواضع أيضا. قال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم التي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل، ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل. فمر أبو القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعرف ما في نفسي، فقال: أبا هر، قلت له: لبيك يا رسول الله. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف، سبق تخريجه. اثنان: الذنوب الدلو الكبيرة. ثلاثة: ذكره البيهقي في الدلائل. أعيد: قلت له: لبيك يا رسول الله، فقال: الحق. واستأذنت فأذن لي، فوجدت لبنا في قدح، فقال: من أين لكم هذا اللبن؟ فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلان. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. قال: وكان أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال. إذا جاءت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هدية أصاب منها وبعث إليهم منها، وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها. قال: وأحزنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي. وقلت: أنا الرسول، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم. وقلت: ما يبقى لي من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، ثم قال: أبا هر، خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح، حتى أتيت على آخرهم ودفعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخذ القدح فوضعه في يدي وبقي فيه فضله، ثم رفع رأسه ونظر إلي وتبسم وقال: أبا هر، قل. فقلت: لبيك رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. فقلت: صدقت يا رسول الله. قال: فقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت، ثم قال لي: اشرب. فشربت، فما زال يقول لي: اشرب. فأشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له في مسلك. قال: ناولني القدح. فرددت إليه فشرب من الفضلة. ورواه البخاري عن أبي نعيم وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك، وأخرجه الترمذي عن هناد عن يونس بن بكير ثلاثتهم عن عمر بن ذر. وقال الترمذي: صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر ابن عياش، حدثني عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قال فقلت نعم ولكني مؤتمن. قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع قلص فقلص. قال ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول. قال فمسح رأسي وقال يا غلام يرحمك الله فإنك غليم معلم. ورواه البيهقي من حديث أبي عوانة عن عاصم عن أبي النجود عن ذر عن ابن مسعود وقال فيه فأتيته بعناق جذعة فاعتقلها ثم جعل يمسح ضرعها ويدعو. وأتاه أبو بكر بجفنة فحلب فيها وسقى أبا بكر ثم شرب ثم قال للضرع قلص فقلص. قبل المتابعة في الحاشية واحد الصفة ستار وضعه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المسجد كان فقراء المسلمين يعشون وراءه. اثنان صحيح البخاري أحمد. ثلاثة لم ينز عليها لم يثب عليها. أربعة أقلص لا تدر اللبن. خمسة صحيح أحمد أتابع بعون الله عز وجل. فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال إنك غلام معلم. فأخذت عنه 70 سورة ما نازعانيها بشر. وتقدم في الهجرة حديث أم معبد وحلبه عليه السلام أو حديث يعني حديث حلبه والله تعالى أعلم. أعيد وتقدم في الهجرة حديث أم معبد وحلبه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاتها وكانت عجفاء لا لبن لها فشرب هو وأصحابه وغادر عندها إناء كبيرا من لبن حتى جاء زوجها. وتقدم في ذكر من كان يخدمه من غير مواليه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حديث المقداد بن الأسود حين شرب اللبن الذي كان قد جاء لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قام في الليل ليذبح له شاة فوجد لبنا كثيرا فحلب ما ملأ منه إناء كبيرا جدا. الحديث. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن ابنه حباب أو عن ابنة حباب. أعيد وقال أبو داود الطيالسي حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن ابنة حباب أنها أتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشاة فاعتقلها وحلبها فقال ائتني بأعظم إناء لكم. فأتيناه بجفنة العجين فحلب فيها حتى ملأها ثم قال اشربوا أنتم وجيرانكم. وقال البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار أخبرنا محمد بن الفرج الأزرق حدثنا عصمة بن سليمان الخراز حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن نافع وكان له صحبة قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر وكنا زهاء 400 فنزلنا في موضع ليس فيه ماء فشق ذلك على أصحابه وقالوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعلم. قال فجاءت شويها لها قرنان فقامت بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحلبها فشرب حتى روي وسقى أصحابه حتى رووا. ثم قال يا نافع املكها الليلة وما أراك تملكها. قال فأخذتها فوتدت أو أعيد فأخذتها فوتدت لها وتدا ثم ربطتها بحبل ثم قمت في بعض الليل فلم أرشها ورأيت الحبل مطروحا فجئت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته من قبل أن يسألني فقال يا نافع ذهب بها الذي جاء بها. قال البيهقي ورواه محمد بن سعد عن خلف بن الوليد أبي الوليد الأزدي عن خلف بن خليفة عن أبان وهذا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا. ثم قال البيهقي أخبرنا أبو سعيد الماليني، أخبرنا أبو أحمد ابن عدي، أخبرنا ابن العباس ابن عيد، أخبرنا ابن العباس ابن محمد، أخبرنا ابن العباس ابن محمد ابن العباس أخبرنا أو حدثنا أحمد بن سعيد ابن أبي مريم، حدثنا أبو حفص الرياحي، حدثنا عامر بن أبي عامر الخرواز عن أبيه عن الحسن عن سعد يعني مولى أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احلب لي العنز. قال وعهدي بذلك الموضع لا عنز فيه. قال فأتيت وإذا العنز حافل. قال فاحتلبتها واحتفظت بالعنز وأوصيت بها. قال فاشتغلنا بالرحلة ففقدت يا رسول الله قد فقدت العنز. فقال إن لها ربا. وهذا أيضا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا، وفي إسناده من لا يعرف حاله. وسيأتي حديث الغزالة في قسم ما يتعلق من المعجزات بالحيوانات في الحاشية 1 ضعيف البيهقي في الدلائل، 2 ضعيف البيهقي في الدلائل. تكثيره عليه الصلاة والسلام استمنى لأم سليم. قال الحافظ أبو يعلى حدثنا شيبان حدثنا محمد بن زيادة البرجمي عن أبي طلال عن أنس عن أمه قال كانت لها شاة فجمعت من سمنها في عكة فملأت العكة ثم بعثت بها مع ربيبة فقالت يا ربيبة أبلغي هذه العكة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتدم بها. أعيد يا ربيبة أبلغي هذه العكة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتدم بها. فانطلقت بها ربيبة حتى أتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذه عكة سمن بعثت بها إليك أم سليم. قال أفرغوا لها عكتها ففرغت العكة فدفعت إليها فانطلقت بها وجاءت وأم سليم ليست في البيت فعلقت العكة على وتد. فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر فقالت أم سليم يا ربيبة أليس أمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول الله؟ فقالت قد فعلت، فإن لم تصدقيني فانطلقي فسلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فانطلقت ومعها ربيبة فقالت يا رسول الله إني بعثت معها إليك بعكة فيها سمن. قال قد فعلت قد جاءت. قالت هو الذي بعثك بالحق ودين الحق إنها لممتلئة تقطر سمنا. قال فقال لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أم سليم أتعجنين؟ أعيد قال يا أم سليم أعيد قال فقال لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أم سليم أتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعمت نبيه كلي وأطعمي. قالت فجئت إلى البيت فقسمت في قعب لنا وكذا وكذا وتركت أو فقسمت في قعب لنا وكذا وكذا وتركت فيها ما اتدمن به شهرا أو شهرين. حديثا آخر في ذلك. قال البيهقي أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم حدثنا عباس الدوري حدثنا علي بن بحر القطان حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن يوسف بن خالد عن أوس بن خالد عن أم أوس البهزية قالت سليت سمنا لي فجعلته في عكة فأهديته لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقبله وترك في العكة قليلا ونفخ فيها ودعا بالبركة. ثم قال ردوا عليها عكتها فردوها عليها وهي مملوءة سمنا. قالت: فظننت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يقبلها فجاءت ولها صراخ، فقالت: يا رسول الله، إنما سليته لك لتأكله. فعلم أنه قد استجيب له، فقال: اذهبوا فقولوا لها فلتأكل سمنها وتدعو بالبركة فأكلت بقية عمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وولاية أبي بكر، وولاية عمر، وولاية عثمان، حتى كان من أمر علي ومعاوية ما كان. حديث آخر: روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الأعلى بن المسور القرشي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة قال: كانت امرأة من دوس يقال لها أم شريك، أسلمت في رمضان، فذكر الحديث في هجرتها وصحبة ذلك اليهودي لها، وأنها عطشت فأبى أن يسقيها حتى تهود. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، عكة بضم العين، إناء من فخار يوضع فيه السمن. إذن هي عكة بضم العين، والحديث المرقم برقم 3 مضبوط أمامي، ردوا عليها عكتها، وإذا كانت بضم العين فقط تصبح عكتها، وهو أقرب إلى الصحة ويحتاج إلى تحقيق، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعيد الحاشية: واحد، عكة بضم العين، إناء من فخار يوضع فيه السمن. اثنان، ضعيف، فيه محمد بن زيادة البرمجي المجهول. ثلاثة، ضعيف، البيهقي في الدلائل، متابع بعون الله عز وجل. فنامت فرأت في النوم من يسقيها، فاستيقظت وهي ريانة، فلما جاءت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قصت عليه القصة، فخطبها إلى نفسها، فرأت نفسها أقل من ذلك، وقالت: بل زوجني من شئت. فزوجها زيدا وأمر لها بثلاثين صاعا، وقال: كلوا ولا تكيلوا. وكانت معها عكة سمن هدية لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأمرت جاريتها أن تحملها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ففرغت، وأمرها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا ردتها أن تعلقها ولا توكيها. فدخلت أم شريك فوجدتها ملأى، فقالت للجارية: ألم آمرك أن تذهبي بها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقالت: قد فعلت. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأمرهم ألا يوكوها، فلم تزل حتى أوكتها أم شريك، ثم كالوا الشعير فوجدوه ثلاثين صاعا لم ينقص منه شيء. حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا يزيد بن يحيى بن يزيد الخزاعي أبو خالد، حدثنا أبو بكر، وعيد، حدثنا أبو بكر ابن محمد بن حمزة عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى تبوك، وكنت على خدمتي ذلك السفر، فنظرت إلى نحي السمن وقد قل ما فيه، وهيأت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طعاما، ووضعت النحية في الشمس، ونمت فانتبهت بخرير النحي، فقمت فأخذت برأسه بيدي، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو تركته لسال واديا سمنا. حديث آخر في ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر أن أم مالك البهذية كانت تهدي في عكة لها سمنا للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبينما بنوها يسألونها الإدامة وليس عندها شيء، فعمدت إلى عكتها التي كانت تهدي فيها إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: أعصرتيه؟ فقلت نعم. قال لو تركتيه ما زال ذلك مقيما. ثم روى الإمام أحمد بهذا الإسناد عن جابر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه أتاه رجل يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته وضيف لهم حتى كالوه. أعيد، فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته وضيف له حتى كالوه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو لم تكيلوه لأكلتم فيه ولقام لكم. وقد روى هذين الحديثين مسلم من وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.